الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله بن عمرو: فقمت إليه وأقبلت عليه وقلت: فما تأمرني يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر عامتكم. وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد: ولذ ببيتك وأمسك عليك لسانك. حديث جليل كما عودنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يتحدث في المسائل الفصل بفصل، وفي الأمور العظيمة بجمل يسيرة جدا يوجز لك فيها المطلوب وزيادة، بحيث إن المرء لا يستطيع أن يجيب إجابة أخرى على سؤال هو حائر في نفسه بعد أن يتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عالج آثاره صلى الله عليه وآله وسلم ودرس سنته علم ما أقول يقينا، وهذا مثال منها. وصف النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمنتهى الدقة، بمنتهى الدقة، كيف كان أهله إذ ضربهم ما ضربهم من الأمراض، ثم وصف الخروج من هذا المأزق. مما جعل عبد الله بن عمرو بن العاص يقوم ويمشي إليه، وهذا مقطع في الحديث له دلالته أيها الإخوة، لأننا نعلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يتحركون في مجلسه إجلالا لتلاوة آيات الله عز وجل ولما يتحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يهابونه ويعظمونه بحيث يقول قائلهم: نكون عند رسول الله كأن على رؤوسنا الطير. ومن كان على رأسه طير خفيف فإنه يخشى من أدنى حركة لا ينفر الطير، كأنه يقول: لا نلتفت ولا نبصبص بأعيننا حتى. فكيف يقول عبد الله بن عمرو أنه قام إليه رضي الله عنهما، مشى، قام إليه ومشى إليه وأقبل عليه؟ قال: فقمت إليه وأقبلت عليه، مما يدلك على فداحة الخطب حين وصف صلى الله عليه وسلم هذا الوصف الذي لا يستطيع الحر أن يحياه، وإنما يرى من نفسه ضيقا شديدا في حياته في هذا الزمان. ولما وصف بشاعته وصف المخرج منه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما يسميه الأصوليون بجواب الحكيم، يجيبك على ما أشكل وزيادة. فقال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان، يعني زمان وشيك، يغربل فيه الناس غربلة، والغربال آلة معروفة من قديم، إذا ما أريد الحب أن يفصل عن عصفه وعن قشره فإنه يوضع على هذه الآلة ويهز هزا شديدا، عندها يفصل هذا عن ذاك. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل التشبيه به: يغربل فيه الناس غربلا، أي تضربهم فتن تجعلهم يدورون دوران الحب في المنخل من شدة ما هم فيه، ولا تترك هذه الفتن أحدا قط. على أثر هذه الفتن يغربل الناس، فيسقط القشر الذي لا منفعة فيه إلا القليل ويبقى الحب. يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة، والحثالة ليست سبا كما درجنا، وإنما هي وصف، ووصف فيه شيء لذا وضع في باب السب، أو يضعه البعض في باب السب، لكنه وصف. الحثالة كما قال النووي رحمه الله في شرحه على الصحيح، قال: هي الرديء من كل شيء، فمن الحب قشره، ومن الزرع عوده، ومن الناس أسواهم أخلاقا. تلتفت يمنة ويسرة فتجد أخلاقا عجيبة، أمعن رسول الله في وصفها تارة أخرى إمعانا، قال: وتبقى حثالة. إيه صفاتهم البارزة؟ وهو صحيح حثالة في أخلاقه برمها، لكن ما هي صفاته البارزة؟ فوصف منه صفات جعلت عبد الله بن عمرو يقوم على حيله ويقف. قال صلى الله عليه وسلم: قد مرجت عهودهم، ومروج الشيء اختلافه واضطرابه وعدم استقراره، وذلك من قول الله عز وجل: فهم في أمر مريج، في أمر مضطرب للغاية، فلا تكاد ترى إنسانا له وجه واحد، ولا وجهة واحدة، ولا عقيدة واحدة، ولا سبيل واحد، بل يتلون ويتقلب، وهي آفة الفتن الكبرى. والباب العظيم الذي تدخل الفتن منه: ألا يكون لك وجه ولا مذهب، ألا تستقر في قلبك عقيدة لا تتزحزح عنها ولا تفارقك، حينها لا يصير أمر المرء مريجا، لكنه دون ذلك يتلون، ودي من صفات الفتن. كما قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه: دخلت على حذيفة رضي الله عنه في مرضه الذي توفي فيه، فكأنه رأى الموت في وجه حذيفة، فقال: أنتفع بخبرة الخبير هذا من استأمنه رسول الله على سره صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقلت له: بما تأمرني؟ أوصني وقل لي مخضة حياتك، ما درست من الدين وتعمقت فيه، قل لي كلمة تكون هي دي عصارة ما وصلت إليه، فانظر إلى البلاغة. قال له شطر جملة، لا أقول جملة، قال: أليس قد عرفت الحق؟ قال: بلى. قال: أليس قد جاءك الحق؟ جاءك هذا الدين وبلغك وهو الحق؟ قال: بلى. قال: فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. ودي سمة من سمات من قام على نهج صحيح، تراه بوجه واحد فقط، لا كما عناه الأول حين قال: وجه يمان، إذا لقاه ذو يمني وإن يلقى معديا فعدنان، بحيث إنه إن واجه إنسانا صار كمذهبه، فإن واجه آخرا صار كمذهبه أيضا، كمن ينتسب، إن كان في اليمن انتسب إليهم، وإن كان في العراق انتسب أيضا إليهم، ووجد له بينهم سبيل. مرجت عهودهم، اضطربت واختلفت للغاية، وأصل العهد يكون مع الله عز وجل، عهد العبودية. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. فهناك من ينكل عن العهد وينكس عنه حينها ترى أمره مريجا، مرجت عهودهم لا تكاد تراه على سبيل عبودية على الحقيقة. نسأل الله عز وجل أن يشملنا وإياكم بستره. وخفت أماناتهم حينما اضطربت معاملته مع ربه، بالتالي ستضطرب مع العبد. لذلك أصل رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام تلك التي رميت عن قوس واحدة طيلة عمرها إلى يوم الناس هذا، ومع ذلك لم تنكسر. فكيف أصلت هذه الدولة وأسست؟ أسسها على شيئين، واحد ونتيجة له. أما الشيء الأول فهو توحيد الله عز وجل حين ابتنى المسجد، فكان الناس يعمدون إليه يعبدون الله عز وجل. ثم كانت نتيجة المسجد أن آخى بين المهاجرين والأنصار، فصار الرجل منهم كأعجوبة يشم الموت، ومع ذلك لا يجد لفصم عروة الأخوة مع أخيه سببا البتة. وتأمل جيدا، فلما خفت عهودهم مع الله خفت أمانتهم، ما عادش عنده أمانة. وأكثر ما تراه من خفة الأمانة في أعراض الناس، إن عرض أخيك ده أمانة ووجب عليك أن تدفع عنه إن استطعت، وأن تحسن الظن فيه إلا أن تظهر منه ظاهرة. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أصل هذا المعنى، فقد حشد هرقل له حشدا وعبأ رسول الله له تعبئة إزاء حشده، وأراد الرجل استئصال شأفة الدين، فلم يترك أحدا يطيق القتال إلا عبأه وخرج به صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان في الطريق صار يسأل عن بعض أصحابه، مع إن الناس كثر، لكنه كان برعيته مهتما. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل كعب بن مالك؟ لا أراه. فقال رجل حاضر: يا رسول الله، لعله لا زال ينظر في عطفيه. أخره النظر في عطفيه، كعب بن مالك كان أميرا، فكأنه يقول ينظر لازال إلى لباسه وبزته كيف صارت، وهل هو على هيئة الأمير أو لا، لازال ينظر إلى مكان. فأخره ذلك عن لحاقك يا رسول الله. وكان في الناس سعد بن معاذ، كان في الناس سعد بن عبادة رضي الله عنه أو معاذ بن جبل، فقال له: والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا، بئس ما قلت، والله ما علمنا عنه إلا خيرا. طب كعب بن مالك مش موجود، يبقى دي صفة تحمل الإنسان على أن ينظر إليه، وربما اضطرب الظن فيه. ومع ذلك هناك من يدفع عن عرض أخيه وهو حق. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس من حيين، أنه ينبغي أن لا يتخلفوا عن رسول الله قط، ولا يضع أنفسهم في موضع شبهة أو ظن. وعلى النحو الآخر ينبغي على أمة المسلمين ألا تطعن في إخوانها، وأن يحوط المرء أخاه من خلفه، وأن يكف عليه ضيعته، وأن يكون له كمرآته. دي أمراض عويصة لا يحتمل الإنسان الذي فهم دينه أن يحيا بين أناس على هذا الشكل. مرجت عهودهم لا ترى له عبادة ولا برا مع الله عز وجل، وأنا أخشاه في نفسي لا أمنه على نفسي وهو أخي. إذن في هذه الحالة صار الزمان كئيبا. هذا ما حمل، وأنا أعتقد أن هذه الحركة من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما جاءت عفوية، إنه قام وقف وأقبل إليه عليه وقال: فما تأمرني بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ فجاءت الوصايا على طرتها: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر عمتكم. فتأمل جيدا، فإنما أردت أن أقدم بهذا الحديث، لكن كلماته مغرقة في المعاني ما يستطيع المرء أن يمر عليها مرورا. لكن خذ هذه الوصية التي عمدت إليها ومن أجلها، خذوا ما تعرفون. وأصل المعرفة هي عمق العلم وصدقه، لأن العلم هو إدراك الشيء على وجهه، يبقى ده عالم به، أدركه كيف هو. لكن هذا الإدراك لا يصح إلا بتدخل القلب، فيقول ما يفهم ما يعتقد، وإذا قال ما يعتقد صدق. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة يوما، فأخذ الملأ من قريش، الملأ الكبير فيه أبو جهل وجماعة من أكابر الكافرين، أخذوا يتغامزون عليه ويلمزونه صلى الله عليه وآله وسلم ويسخرون منه، انظر كيف يركع ويسجد، يخرج بيننا، هذا هو الذي يعد الناس بملك كسرى وقيصر ومثل هذه الأشياء. وأخذوا يضحكون ويترعنون إلى حد أنه صار الرجل منهم يميل إلى صاحبه يتمايل على كتفه والآخر يفعل مثلها. فانفلت النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته لما أنهاها، والتفت إليهم وقال يا معشر قريش تعلمون والله لقد جئتكم بالذبح. حينما قال كلمة لا تخرج إلا من فؤاده قذف الرعب في قلوبهم، فقاموا يترضونه ويتمسحون به يريدون منه أن يرجع في قالته، وكانوا يعلمون أنه من قال في هذا البلد قولا أقسم عليه فإنه سيحققه، لا سيما وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام إذا خرج من القلب وقع على القلب، ونسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. خذوا ما تعرفون هو عمل القلب، معرفة الإسلام بالقلب، معرفة قواعده وأصوله وكيف هو، ثم عرض ذلك على القلب ليترسخ فيه، فلا يتلون المرء عنه مطلقا. يعرف عقيدة هي تسري في دمه ولحمه وجلده، هو كهية، هو هو، لا يتلون ولا يتبدل ولا يتغير، قول واحد ونظر واحد وسبيل واحد. خذوا ما تعرفون. لذا قال حذيفة رضي الله عنه لأبي رافع أليس قد جاءك الحق، جاءك الحق وبلغك، فإذا بلغك كان ينبغي أن تعمل على حشو قلبك به، فإن فعلت ذلك لا يطرق إليك التلون قط، يحيى المرء ويموت على مذهب واحد ووجه واحد، لذا لا تؤثر الفتن فيه. خذوا ما تعرفون. ما هي معرفة الإسلام؟ معرفة الإسلام من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما المثال المضروب لها؟ أو المرء يمكن أن يعرف قاعدة لكنه لا يعرف لها مثالا، وكما قال الأولون بالمثال يتضح المقال، وقال قائلهم فلا أحذو لك الأمثال إلا لتحذو، وإن حذوت على مثالي فتسير سيرا صحيحا. وحاد القوم يذب عنهم الضيعة، يذب عنهم الضياع، إن كنت ترى الذي يعرف الطريق وإن كان عنك بعيدا فإنك لن تسقط في بنيات الطريق أبدا. فكيف يعرف المرء المثال على قواعد الدين وكيف تطبق وما هي؟ شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصول المعرفة، فقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، خير الناس مطلقا هؤلاء الذين نحيا معهم الآن، ثم الذين يلونهم، يعني أدنى منهم في الخيرية شيئا يسيرا، ثم الذين يلونهم. والخيرية هنا مش إنسان طيب ولا له نسب فقط، وإنما الخيرية هنا في فهم الديانة وتطبيقها. لذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم مركزا على بعضهم، كأنه يقول ربما جاء قوم لم يروا هؤلاء فتبلغهم مذاهبهم. فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من عبد الله بن أم عبد وتتبعوا سننه. يتبعوا هذا الرجل فإنه يعرف الديانة جيدا، معرفة الدين المثال عليه. لذا ترى الناس يمنة ويسرى يهجمون على هذه الأجيال، وهي الأجيال دي ما كان فيها أصول الدين قد دونت ووضعت وقيلت وحفظها الناس كابرا عن كابر وناقلا عن ناقل. يوم هؤلاء إذا سقطوا ووقعوا تصير بينك وبين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوة كبيرة. هذه الفجوة على أثرها لا يفهم المرء من القرآن إلا المداد الموضوع على الورق، وكذا من السنة. فلا ترى له في فهمهم أصولا، في فهمهما أصولا قط. هذه أصول المعرفة. لذا كان ينبغي علينا دراسة هذا الجيل وكيف تعامل مع الشريعة، كيف تعامل معها حتى نحذو حذوه، فإن حذوناه ابتدينا. وليس ذلك من كيسي، وإنما قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والمثلية هنا تعني المطابقة تماما، وهو ما وضع عليه، ما وضعت عليه قوالب اللغة. المثلية بخلاف النحوية، لو قال بنحو ما آمنتم به يبقى في الجملة، أما بمثل ما آمنتم به يبقى بالضبط، مثله تماما، هو هو. وبمفهوم المخالفة فقد اهتدى، يبقى إذن من خالف في التمثل بهؤلاء كان عنده شعب الضلال ولو قلت، يظل ينحو عن الطريق شيئا فشيئا حتى يسقط في بنيته. هذا أصل عظيم، وإن أسهبت فيه يحتاج إلى مجالس عدة لا إلى تقدمة وتوطئة بين يدي ما يريد المرء، يحتاج إلى مجالس عدة وإعماق وإغراق. كنت والحق أنني أردت أن أتحدث اليوم عن رجل، عن رجل من هذا الجيل، كيف هو وكيف آمن وكيف نزح إلى الله ورسوله وعمق فهمه وفكره، لتقف على شيئين أو ثلاثة. تقف على قدر الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الأجيال الثلاثة الفاضلة، ثم تقف مع ذلك على قدرك. يقف المرء منا على قدره ويعلم أن هؤلاء كانوا أفهم منه وأدرك، ثم يرسم الرجل لنفسه إلى الله عز وجل الطريق. كانت هذه الشخصية لها ترجمة عاجلة يحتملها الزمان، ترجمة مقتضبة مختصرة. كنت قد عمدت إلى هذه التراجم القصار وأردت أن أجعلها هكذا على عموم إخواننا. من جملة نشر هذا الأصل إن هؤلاء ينبغي أن يعرفوا في أسماء من الصحابة والتابعين، إذا قالها الإنسان يرى صاحبه مشدوها، أرى ينظر إلي قد امتلأت عينه تعجبا، لأنه لا يدري لا يعرفه، كان يقول مين ده، مع أن هؤلاء ينبغي أن نعرفهم. إن الغرب أيها الإخوة يأتون بشخصيات خيالية لأنه لا يجد عنده، فيأتي بشخصية خيالية ويجعل منها شيئا يدعو إليه، وهؤلاء هم الأبطال، ويصدق نفسه ويبثها في الناس الذين يصدقونه بعد أن تركوا ما عندهم من خميرة راقية. إنما أنت عندك رجال بالكوم كما نقول، عندك شخصيات عديدة، أصغر إنسان منهم سنا يبهرك ويبهر الغرب. صناعة الرجال كيف هم في تلك الترجمة المقتضبة التي تبين توفيق الله عز وجل، من عجب في التوفيق. ثم ترى همة في البحث، ثم ترى عمقا في النظر، أن ينظر الإنسان ويفكر فيما يسمع ويرى، وأن لا يسلم قيادة، فإنما فضله الله عز وجل بتلك الشرائع. هذه الشخصية شخصية عابد مترضى عنه، خرج من صلب ملعون، توفيق من الله عز وجل. جلس أبو أيوب السختياني يوما، أيوب ابن تميم السختياني الإمام، جلس يوما دخلوا عليه فوجدوه قد ضرب جبهته، وضع يده على جبهته من هول ما عاين من نعم الله عز وجل. فقيل ما لك؟ قال ليس بيني وبين الكفر إلا جد. قعد يتأمل في نسبه، أيوب ابن فلان ابن فلان ابن فلان، فوجد أن جدا واحدا كان آخر سلسلة الكفر في عائلته، ثم أسلم. فقال لولا ما حاطني، كأنه يقول لولا ما حاطني الله عز وجل وشملني من عناياتي كنت طلعت كافر أنا أيضا، لكن عناية من الله أن أسلم أبي أو جدي الأقرب. فجاء من بعده وحول الأمر إلى الإيمان، أو ده توفيق من الله عز وجل. والمرء إن لم يدرك قدر توفيق الله عز وجل ضل، إن الأمر بتوفيقه سبحانه وبحمده، فيمكث على مراضيه ثم يوفق من حيث لا يحتسب، حيث لا يدري كيف سيكون توفيقه. هذا الجليل هو عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه. شوف أنت تترضى عنه وتلعن أباه. عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، وهو الذي كان محموما على المسلمين، نسأل الله عز وجل أن لا يفض هذا المجلس إلا بهداية شاملة وتوفيق مغرق. كان في شدة الحدة على المسلمين، لا سيما لما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته والإسلام خصيم الكفر، لا يصلح الإسلام قط إلا بنقد غيره من الكفر، ما يصلحش أبدا أن يظل الإنسان أنك هتمشي كل قواعد الإسلام ستمشي هكذا شرحا لها فقط، لا أبدا، في مواضع سترى فيها إسقاطا للكفر ونقدا له، وكان ينبغي عليك أن تؤمن بها وأن تبثها. لذا كانت العرب تقول حينما تنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول عنه لقد سفه أحلامنا وسب آلهتنا، لأنه كان من لوازم هذا الدين أن أقول أن ما تعبد من إله أصم وأبكم، لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا يقوم بحاجته، لازم أقول كده. وعلى أثر هذا أذكر لك صفات الله عز وجل، وهو السميع البصير الحكيم العليم سبحانه وبحمده. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته لم تحتمل، أو كان هناك مذاهب صحيح، لكن لم تحتمل دعوته هذه لنقدها لما لا يستطيعون الرد عنه، ما يقدرش يرد. فاضطربت مكة برمتها، وكان على أثر هذا وحر شديد في الصدور، كان من جملة من امتلأ هذا الشاب عكرمة رضي الله عنه. فانطلق يؤذي المؤمنين ويقف إزاءهم في كل موضع، حتى كانت غزاة بدر وسقط فيها صناديد وكبار المشركين. فلما أن مات هؤلاء وقتلوا لم يعد للعرب أرؤس كثر، وإنما لم يذكر إلا أبو لهب وأبو سفيان رضي الله عنه. وأبو لهب مات فتقريبا لم يبق إلا أبا سفيان. فانطلق عكرمة والوحر قد ملأ صدره، لأنه كان أولا نشئ على معاداة المسلمين مع أبيه، ثانيا كان يعاديهم لما ينطلق من عقيدة، ثالثا قتل أبوه، ما هو ده كان قائما بين يدي أبيه، وهو الذي ضرب معاذ بن عمرو على حبل عاتقه فقطع ذراعه، كان فارسا لا يشق له غبار، لما دخل معاذ بن عمرو على أبي جهل فضربه ضربة أطنت بنصف ساقه فسقط عن جمله فضربه عكرمة وكان في حيازة أبيه وحراسته فضربه ضربة فصلت ذراعه فرأى أباه يتشحط في دمه ويلفظ أنفاسه الأخيرة وهذه الدماء إن لم تحط بعقيدة تصير ملعونة لا يبلغ آخرها أحد قط ملعونة. لما قتل نبي الله يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام سلط بختنصر فصار يقتل في بني إسرائيل قتلا ودم يحيى يفور وهو يقتل عليه والدم لا زال يفور حتى خرج نبي هذا الوقت وناداه وقال يا نبي الله اهدأ فإنه فناء بني إسرائيل فهدأ الدم وهدأ بختنصر إن لم يكن له مساره ولما وضع الإسلام له مسارا صار ممدوحا فصنفت المصنفات في مدح سيوف المسلمين تأمل جيدا لأنه حد من رهفها فلما قتل أبوه بين يديه ورآه صار المنظر لا يخرج عن ذاكرته ومخيلته وأبوه يموت أمامه ويلفظ أنفاسه فلم يزل هكذا حتى جاءت غزاة الأحزاب وقف عكرمة رضي الله عنه أيام كان كافرا يؤلب الناس ويمشي بين رؤوس العرب مع اليهود ويقول إنه ينبغي أن ندرك لنا ثأرا وينبغي أن نقاتل وينبغي أن نصنع كذا وكذا ولم يزل يؤلب الناس حتى كان صدرا فيهم وكان أمير فرسانهم وكان أمير فرسانهم في ميمنة أو ميسرة وخرج مع الناس في يوم الأحزاب ورغم أن الخندق فصل بينهم إلا أن بسالة الرجل حملته على أن قفز من موضع ضيق في الخندق شوف المهارة جاء على الخندق وهو يحفر ضاق من المسلمين في الموضع الذي ضاق منه قفز أمهر الفرسان كان منهم عكرمة رضي الله عنه فصال صولة لكن ركبته دهم المسلمين فنزل الزبير وعلي وجماعة فطردوهم تارة أخرى ولم يكن في الأحزاب كما تعلمون حرب البتة إلا هذه المناوشات ثم رد الله عز وجل الأحزاب بقهره وقوته سبحانه وبحمده رجع عكرمة ولم يزل الوحر في نفسه ولم تزل صورة أبيه أيضا في ذهنه لا تفارقه حتى كان يوم فتح مكة فلم يستطع أحد من الناس أن ينبس ببنت شفا لأن مكة فتحها الله عز وجل لم يستخدم فيها سلاح ولا حرب ولا شيء إلا ما كان في منطقة في عواليها في الخندمة وكبتها خالد بن الوليد رضي الله عنه فلم يكن هناك قتال حينها نما إلى علم عكرمة رضي الله عنه أن رسول الله أهدر دمه قال في جماعة هكذا إذا وجدتموهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة فاقتلوهم لأنهم فعلوا في الإسلام أفعالا شناعا فكان من جملة هؤلاء عكرمة رضي الله عنه فانطلق عكرمة رضي الله عنه عجيب أسلمت امرأته زوجه أم حكيم رضي الله عنها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم في جملة النساء وبايعته ثم عمدت المرأة إلى شيء غير حياة زوجها ليعلم المرء قدر المرأة في حياة زوجها لا كما قيل لها ولنا وإنما تعلم من أسلافك ما هو قدرها لكن ذلك هو الذي أستأنفه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا جاءت أم حكيم فاطمأنت على مستقبلها آمنت وأسلمت وقبل رسول الله منها ثم انبعثت بكلمة. أول شيء فكرت فيه زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. قال المنوي رحمه الله: ونضح الماء سنة. أي دي امرأة تمهد لزوجها آخرته، ده عمل هذه المرأة. فأول شيء خطر على بالها زوجها، لأنه أقرب الناس إليها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، إن عكرمة قد خرج هاربا منك فارا حينما علم أنك قد أبحت دمه. يا رسول الله، إن عاد إليك مؤمنا صفحت عنه؟ فقال: نعم. وإن تعجب ممن برت له أم حكيم، تعجب ممن برى له رسول الله. ما قال لا أبدا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. شوف عمل معاه إيه، وأبوه ما سيبين لك الغم الذي حمله معكرمة إلى آخر لحظة رضي الله عنه في حياته. ده كان غما ومع ذلك قال نعم، انتهى. لا يسأل على الإسلام شيئا إلا أعطاه صلى الله عليه وآله وسلم نصرة لدينه. فلما أخذت من رسول الله عهدا تعلم أنه لن ينقض، انطلقت تبحث عن زوجها ومعها غلام لها. الغلام لما علم أن عكرمة قد ضاع خرج هائما على وجهه، وامرأته لا تدري أين هو تسأل عنه، جعلها في فلات من الأرض في صحراء وراودها عن نفسها. هو ده صورة يسيرة مبسطة من المجتمع الذي تضعف فيه الشريعة أو ترفع. مولى لا يعرف حق مولاته، وولد لا يعرف حق أبيه، وأب لا يدري أحد حق أحد، لأنهم جاهلوا حق الله عز وجل ابتداء. ثم تشيع الفاحشة فيهما كذا رواد عن نفسها، وهي بنت الأكرمين نسبا وهيئة ومصاهرة أيضا. فلما رأت أنها معه في الصحراء مستضعفة قالت: إذن فاستأنى حتى نجوز هذا الموضع. والرجل لا يعرف الطريق، فلما جاوزته عمدت إلى قبيلة من أقربائها وأخبرتهم فأخذوه وأوثقوه. الله، طب أوثقوا ليه لم يقتلوه؟ أصل ده مولى عكرمة وده له حق، يبقى هو يأتي يبت هو في هذا الحق، فأوثقوه حتى يرجع إليه. أهي جاهلية لكن ترى فيها بعض الملامح. فانطلقت المرأة هائمة على وجهها تبحث عن زوجها وتستهدي، حتى قيل لها إنه عمد إلى ساحل اليمن. فانطلقت على الساحل فوجدته قائما هناك، فأقبلت عليه لا يقدر سعادتها إلا الله عز وجل، ودخلت عليه فوجدته يلج مع رجل نوتي. النوتي قائد المركب الصغير. يقول للرجل: احملني إلى الموضع الآخر الشاطئ المقابل. يقول: حتى تؤمن. يقول: وكيف أؤمن؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال عكرمة: منها فررت، ولا حدث لي هذا إلا لأنني لم أرد أن أقولها. منها فررت، فلم يزل يعود علي. شوف قوم علقوا أرزاقهم بالإيمان، مش أحملك، وده عكرمة يعني يديك من جنيه الألف كما يقولون. انظروا إلى هذه الملامح أيها الإخوة، الموضع أضيق من أن يقف المرء عند كل موضع، لكن يفهمها الآن كرؤوس أقلام. أوقف يومياته على الدين، تؤمن عديك. فلم يزل يلج معه حتى جاءت أم حكيم وأخبرته الخبر فسعد به وقال: إن محمدا لا يكذب. في رواية أن الإيمان دخل قلبه ابتداء، لأنه ركب في المركب بفعل فاضطرب البحر بهم فرجعوا. فلما اضطرب البحر بهم وكان معه من الكافرين مجموعة، ضرعوا جميعا إلى الله عز وجل في السماء: اللهم أغثنا وانقذنا وهدئ بنا وافعل. فنظر عكرمة نظرة فاحصة من الواقع، وقال إذا كنت لا أدعو في الشدة والبأساء إلا الإله الذي في السماء، وهو معلوم لديهم، لكن جعلوا معه أندادا، فحق له أن يعبد أيضا في الرخاء، فدخل الإيمان في قلبه. فلما أخذته أم حكيم ومضت، مر على الغلام فاشتفى منه وقتله، ثم بينما هو في الطريق راودها عن نفسها: مراتي، زوجتي. شوفها المرأة مهتمة بزوجها ازاي، وقطعت إليه الفيافية والقفار، وهي امرأة. هو ده عمل المرأة، حيازة البيت لا الخروج منه، إنما حيازة زوج وحنو على ولد. تقوم تنشئ هذه الأجيال دفعا للزوج في خدمة هذا الدين، وتنشئة الأبناء على هذا الدين. وقد كان الزبير يضرب به الأمثال في البسالة والفحولة، حتى كانت السرايا تهيج منه، سرايا تفر من رجل واحد. كيف كان ربته صفية رضي الله عنها، فكان أعمامه يقولون لها: أنت تضربينه ضرب الحاقد، مش ضرب أم لولد. فكانت رضي الله عنها تقول: من قال إني أضربه فقد كذب، من قال إني أبغضه فقد كذب، إني أضربه لكي يلب ويدخل الحرب ويأتي بالسلب. فكان رضي الله عنه، ده عمل المرأة اللي احنا خدعنا به بقى، ده عملها الحقيقي، البذل الحقيقي. بينما هي في الطريق راودها عن نفسها وأراد أن يقع عليها، فقالت له: لا، لا يغرنك. قال: ويحك، ولما؟ قالت: إنك امرؤ كافر، وأنا عشان أدعوك إلى الله عز وجل أنا خلاص أنسى أنك لا تؤمن بالله، وأنا لا أقدم على الله أحد البتة، ولاء كاشف وبراء كاشف أيضا. لما دخل أبو سفيان من غيبة طويلة رضي الله عنه أيام كان كافرا، فلما دخل عند الفتح، لما دخل على ابنته أم حبيبة ولم يكن قد آمن بعد، أراد أن يجلس إلى جوارها فطوت الفراش، فقال: أصابك شر بعدي تطوي الفراش عني؟ رغبت به عني أو رغبت عني به؟ يعني أنا ما استاهلش أقعد ولا هو مش مقامي؟ كانش متوقع. فقالت له رضي الله عنها: بل رغبت به عنك، إنك امرؤ كافر وهذا فراش رسول الله. واضح، كلام واضح، أمور لا تتداخل. فمنعته من نفسها، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وعلم رسول الله بقفول تأمل، قال: يقدم عليكم عكرمة، إياكم أن تسبوا أباه بين يديه. وأنا لما أذكر عيوب أبي جهل وألعنه، ده فيه شيء، ده محدود عليه دينا وشرعا، لكن أن تؤذي ولده وهو على الإيمان لا، وهذا خلق. فلما دخل وجد معاملة حسنة، فلما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليه من كتاب الله عز وجل آمن رضي الله عنه. فلم يزل عكرمة رضي الله عنه على حاله هذه، مذ حدد ولاءه وبراءه. حينما آمن قال: ما كان من بيت أبغض إلي من بيتك يا رسول الله، ولم يكن من وجه أبغض إلي من وجهك يا رسول الله، أما الآن فوالله ليس من بيت أحب إلي من بيتك، ولا وجه أحب إلي من وجهك. ده أيضا تحديدا، تحديدا، إذا سمعت قول رسول الله في موضع يبقى انتهى، انتهى الكلام، لا يناقش المرء فيه ولا يلج. والناس الذين يمكثون الآن أمام برامج تناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم مناقشة صريحة في كلامه وتعصيه معصية واضحة، ده لا يجوز لك أن تسمعها ولا أن تجلس عندها. تأمل، آمن عكرمة رضي الله عنه، ما الذي لازمه؟ القرآن. وأنا قلت كما قلت لك، دي معالم، لازم المصحف، وكان كما قيل يقلب وجهه فيه ويقبله ويقول: كلام ربي، كلام ربي، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن غمز البعض في سندها، يقول: كلام ربي مفعم، كلام الله وبين يديه، كلام الله مطبوع ومعلق كده عندنا ونسخ، كلام الله وأحكام وتفسير، كلام الله عندنا مفعم بالله وبكلامه. ده سبيل الإيمان أيها الإخوة، اهتمام بالقرآن. نسأل الله عز وجل أن يتلينا القرآن وأن يثبتنا على ورد القرآن. القرآن فصار مع كتاب الله عز وجل، لم يتخلف عن رسول الله قط، ولم يتخلف مع ذلك من بعد رسول الله عن أبي بكر قط، حتى جاءت غزاة اليرموك وكانت هذه هي نهايته رضي الله عنه. وليس لهؤلاء الصالحين نهاية، فكما ترون بعد سنين عددا تعطر المجالس بذكره. فلم يزل رضي الله عنه على حاله حتى كانت غزاة اليرموك، وكانت الصدمة فيها كبيرة، وكان المسلمون في أكثر ما قيل 36,000 فقط أكثر ما قيل فيهم، وكان الروم يربون على 100,000، حتى قال ابن كثير سدوا السهل والجبل ومشوا كالسيل والليل، لهم صوت كهزيم الرعد من كثرة عددهم. فلما صدموا المسلمين صدمة كشفوهم، فلما انكشفوا كشفت خيمة خالد، من أذاقهم البأساء واللأواء فأرادوا أن يدركوا منه سأرا، فدخل بعضهم إلى خيمته وأخذ زوجة خالد، أخذها من خيمته فأجارها بعض الروم. قال لا دنا معرفة، شوف بعض الروم أجار هذه المرأة. يوم لما يجيرها يسمع له الآخر، طب احنا في حالة حرب وعداء، يعني انا استبيحه؟ لا ابدا، في قيم ايضا. مع انه شوف لما قال له اجيرها اجارها له، خلاص يجير علينا ادنانا. فلما اجارها له ورأى عكرمة ذلك قال لا ده امر لا يسكت عليه، فامرأة خالد امرأتي، ما هو نفسه اخوة مغرقة وبيتك بيتي. تدرون ايها الاخوة ما ابأس ما ضرب هذه الايام، أن ترى الإنسان يشاحن أخاه ويفرح في مصيبته، ده أبأس ما ضرب هذه الأيام، ليس أمر آخر. إن الإنسان إذا أكل ترابا يابسا فامتلأت به معدته حتى حلاقيمه أخف عليه من أن تضيع الوشيجة بين المسلمين، ده أمر ينبغي أن يصلح. قال صلى الله عليه وآله وسلم إياكم واختلاف الأمر، منازعة والشقاق، فإنما هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين، فاحرز حتى على الأقل دينك. تأمل. فلما رأى يحدث هذا في خالد انبرى ونادى وكسر غمد سيفه، فلما كسر غمد سيفه ومشى مشية يعرفها أبو عبيدة، فلما رآه انطلق إلى خالد وقال أدرك عكرمة فإنه سيموت لمحالة، ده حيدخل في مواضع الخوف الآن. فانطلق إليه خالد رضي الله عنه فوجده على الأمر مصمما، فقال أي عكرمة يفجع المسلمون بموتك، احرز روحك. فقال إليك عني يا خالد، وهذا معلم آخر ينبغي أن تنظر إليه، إليك عني يا خالد، فقد آذيت رسول الله أنا وأبي كثيرا في الجاهلية، أفأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جريئا وأجبن اليوم عن الروم؟ ذنب يذكر لا ينسى، ومن كان هذا حاله صحت توبته. لذا انطلق رضي الله عنه ونادى من يبايع على الموت، فخرج إليه 40 إنسان من الأشاوس، فلم يزل يقاتل رضي الله عنه حتى كشف الله عز وجل ضربة الروم 100,000 كشفهم، وكان النصر للمسلمين. آخر موقف أختم به في حياتي هو آخر شيء في حياتي، يقول بعضهم أردت أن آتي إلى عمي حذيفة فأبحث عنه، فمشيت بين القتلى وبين الجرحى أنظر إلى عمي فوجدته، فقلت أي عمي تريد ماء؟ خلاص الرجل بيموت، اسمعوا أيها الإخوة إلى هذا، تريد ماء؟ فقال نعم يا ابن أخي. قال فأردت أن أسقيه فسمع من بجواره يقول آه، فالتفت فوجد مسلما بجواره، فقال أعطي أخي. شوف ده عند موته وسكرة الموت عطش، نسأل الله عز وجل أن يهونها علينا. فقال أعطي أخي، فانطلق إلى أخيه قال فأراد أن يشرب فسمع من بجواره يقول آه، فنظر إليه فقال أعطي أخي حتى عد سبعا كان منهم عكرمة رضي الله عنه. قال فلما رجع إلى الآخر قال له عد لأخي ارجع لعمك بقى اللي قدام خالص فاسقه فإني أوثره بهذه الشربة. قال فرجعت إلى عمي فرأيته قد مات وإلى من يليه فوجدته قد مات حتى عد السبعة جميعا في الموتى. آثروا إخوانهم في آخر حياتهم بحياتهم ولا أقول بشربة ماء. هكذا مثال يفهم الإسلام به، نفهم ما هي الأخوة، ما هو موضع الولاء والبراءة، ما هو موقفي، من أنا، يفهمه المرء بهؤلاء. أيها الإخوة، هي دعوة لشراء كتب تراجمهم وسماع أشرطة تراجمهم والتعليق على تراجمهم والبحث في تراجمهم، وأن تقطع الساعات في النظر إلى تراجمهم، فإنما هؤلاء هم ترجمة الإسلام، هم ترجمة الإسلام، كما قال الله عز وجل: وذكرت لكم أنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هم دول رؤوس المؤمنين، نوله ما تولى فيظل على حاله، يمد له الله عز وجل حتى يفاجأ بذلك عند موته. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أحرز نفوسهم واحرس مهجهم وادفع عن ظهورهم وثبت أقدامهم وامنحهم أكتاف أعدائهم حتى يعطوهم الجزية عيد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر.